السلام عليكم ورحمة الله. الدنيا بتخطف بتخطف والله، يعني مهما حاولت ان انت تقول انا جامد قدام الدنيا، لو فضلت ان انت تمشي وراها وتبص عليها وتشغل نفسك بيها هتخطفك، ومش هتعرف ان انت تستقيم او ان انت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى حتى. وعشان تعرف ان انت تستقيم بجد، انت محتاج ان انت تبقى عينيك على الآخرة وقلبك مليان بالآخرة. وكل ما قلبك اتملى بالآخرة أكتر، كل ما كانت استقامتك أسهل وكان قربك من ربنا سبحانه وتعالى أكتر. وكل ما شغلت نفسك بالدنيا، كل ما الشهوات خطفتك ومش هتعرف تقاوم. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله من الآخرة. الآخرة فعلا هي الحاجة الوحيدة اللي تعرف تاخدك من شهوات الدنيا الطاغية وتقول لك اصبر، الآخرة أفضل، خير، أبقى، أجمل، أحلى، أشرف، أعز، كل حاجة في الآخر هتلاقيها هناك. فتبص على الأمور الملهية، الشهوات الطاغية، الحاجات اللي نفسك فيها، الحاجات اللي انت مش قادرة تعيشي من غيرها، مهما حاولت مش هتقدر إلا لو كانت عينيك على الآخرة وقلبك مليان بهم الآخرة. فاشغل نفسك بهناك والله يهون عليك هنا.